تهل هلال البركة علينا، تنور النجوم حوالينا. المرسال شريف عبد الوهاب. أعدتها وتقدمها لكم نادية توفيق. ولا أقولك مش هقولك. وعلى أثير صوت العرب تحلى حكاوينا. دخلك نبيلة مكياج مع سهير توفيق في أرشيف الذكريات محمد عبد العزيز. حكاوي النجوم ونجوم حكاوينا من زمان بتنور ليالينا مع رباب البدراوي. ناهد فوزا رمضان من زمن فات. رمضان من زمن فات مع عبير ظلام وحاتم العجمي. الأخوة الأصدقاء أهلا ومرحبا بكم. هذا البرنامج مخصص لعرض تراث صوت العرب وما قدمناه في رمضان من حكاوي نجومنا ونجوم حكاوينا، فأهلا بكم. رمضان من زمن فات. الكرسي عبير ظلام، الضيف محمد العزبي. في صوت العرب من القاهرة الكرسي. إعداد وتقديم عبير ظلام. أستاذ محمد العزبي أهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيب. يا ستي أنت طيبة والمستمعين طيبين ومصر طيبة بخير إن شاء الله. كرسي فرقة رضا كان ليه الفضل في شهرة محمد العزبي؟ هو الفضل الأول قبل فرقة رضا الإذاعة، برنامج الهوى، وبعدين فرقة رضا يعني زادت شهرتي معها، عشان طبعا فرقة كبيرة ومنظمة بقى ألحان وبتاعك. الفنان الكبير محمد العزبي كرسي السينما، لماذا تركته وابتعدت عنه؟ لأنني الأول أحكي لك بالعرض البلد، يعني لأن أيام كنت أنا مع أفلام العنازة في أسوبة كان في العمالقة موجودين، أمين الرهيب والنابلسي وهنيدي الله يرحمه، كل دول كانوا موجودين، وأنا لسه كنت في الأول مش هيسيبوا دول كلهم يجيبوا محمد العزبي، بس أنا كنت في الفرقة في كان في ميزة بقى، كنت يعني بمثل كوميدي يعني كده طالب، وفي نفس الوقت بغني كويس. الفنان الكبير محمد العزبي على كرسي عرش الموال أنت ملك لدى جمهورك. والله بص، هو الناس اللي أطلقوا علي ملك الموال، إنما عاوز أقول يمكن أكون ملك الموال في شكل معين من شكل الموال، مش في كل الموال، يعني ما أقدرش أنا أغني مثلا بطريقة مثلا الله يرحمه محمد طه أو بدراع، ده شكل أشكال الموال، هم كانوا على القمة في الشكل ده، أنا برضو على القمة في شكل الموال، زميلي الأستاذ محمد روجي على قمة في شكل الموال، فالموال ده بيقوله الناس زي ما أطلقوا على سيد الشاشة العربية فاتح أمامها، من حقهم من حقها، لأن هي فعلا سيد الشاشة العربية. كرسي المسرح هو اللي بعد عنك ولا أنت اللي بعدت عنك؟ الحقيقة أنا اللي بعدت، أنا كنت بكتب كده، أنا تمرست على المسرح كتير، كنا بنعمل روايات على المسرح من ثلاث فصول فيها غناء وتمثيل وكل ده، إنما لما استقلت من الفرقة لأن ما قدروش عينوني أو ما كنت من أيامها، طبعا استقلت فسبت بقى الفرقة والمسرح بالتالي، إنما المسرح الثاني مسرح منوعات ليلة التلفزيون وأضواء المدينة ما بعدش عنه، لأ أنا لغاية دلوقتي فيه. الفنان الكبير محمد العزبي، من الشاعر الذي تضع دائما على كرسي الملك وتسمح لنفسك أنك تكون وزيره؟ بخيت بيومي. بخيت بيومي يعني بيعمل شغل جميل جدا. الفنان الكبير محمد العزبي على كرسي الأب، ما الذي تقول لأبنائك وأحفادك؟ والله شوف أقوله يعني تتجهوا للطريق السليم مهما لفيته، الطريق السليم زي ما بيقول والله امشي سنة ولا تعدي. أنا ما الكرسي الذي تسعى أنت وراءه بشدة؟ كرسي التمثيل في السينما بقى يعني شكل يعني بطولة غنائية بالعربي. كلمات محمود آدم عمر. لحن وغناء محمد آدم. رمضان من زمن فات. الشرط نور أحمد مبدي ضيف الحلقة الكاتب الكبير عبد التواب يوسف. على موجات الصوت العرب اللي أوله شرط آخره نور. فشرط اليوم الشرط هو ألا تسألني كم كان عائد هذا الكتاب ماديا. عبد التواب يوسف. الشرط نور مع أحمد مبدي. أول شرط أخذ عليك في حياتي كمان لعل أول شرط اشترطه علي أبي ألا أبيع كتابا، ولم يحدث في عمري أن بعت كتابا على الإطلاق. وما هو الشرط الذي حرصت أن تأخذه على والدك؟ ألا يتدخل في أموري الشخصية حين شببت عن الطوق، حين وصلت إلى الدراسة الجامعية كنت أقول له أن لي طريقة في التفكير ولك طريقة أخرى، فكل منا يفكر لنفسه. أستاذ عبد التواب يوسف، ما هو الشرط الذي توفر في حضرتك وجعلك تلجأ إلى الكتابة للطفل؟ الموهبة ثم الممارسة والإصرار والمثابرة والعمل 5-6 ساعات في اليوم بشكل روتيني ما بين الرابعة صباحا والتاسعة. هو شرط الكاتب الذي يتخصص في الكتابة للطفل أن يحاول أن يجمع ما بين ميول الأطفال ورغباتهم من جانب واحتياجاتهم من الجانب الآخر. شرط ثاني خاص باللغة، شرط الثالث خاص بخفة الظل، الشرط الرابع أن يتفهم نفسية الطفل الذي يستقبل أعماله. المؤلف الذي سقط منه شرطا من هذه الشروط خاص بحضرتك؟ لا أظن أني وقعت في خطأ لا ألتزم فيه بهذه الشروط، أنا أعرفها عن يقين وتمرست في مراقبة نفسي بنفسي، وأجرب أيضا كتاباتي مع الأطفال قبل صدورها. ابن الكبير أستاذ عبد التواب يوسف، بسأل حضرتك وأنت زوج الكاتبة الصحفية الكبيرة أستاذة نتيلة راشد، هل كان هناك شرط للزواج في البداية؟ لا لا أظن. لكن لم تأخذ عليك شرطا ولم تأخذ عليها شرطا؟ لا، لكن يعني في مفهوم مشترك بيننا، والشرط الوحيد اللي هي فرضته بعد فترة ألا أكتب شيئا لمجلس سمير، وقد بررت بهذا الشرط، لكنها طلبت مني يوما ما مقالا بمناسبة مرور 25 سنة عن إنشاء المجلة، كتبته وكتبت ملاحظة في النهاية، هذا المقال هدية مني بلا مقابل مادي. أستاذ عبد التواب يوسف كاتبنا الكبير المتخصص في الكتابة للطفل، ما هي شروط التربية الصحيحة من وجهة نظر كاتب متخصص في الكتابة للطفل؟ ألا تكون هناك ضغوط على الأطفال أن نعتبرهم من سن مبكرة قادرين على أن يخطوا لأنفسهم طريقهم في الحياة، أن نعاونهم فقط في هذا ليتحملوا المسؤولية. حقيقة الأمر أن تربيتنا في المنطقة العربية تدخل كبير في شؤون الأطفال، كأنما هم كما يقولون في البلاد الغربية أكواب فارغة ونحن نسكب فيهم ما عندنا. هذا مرفوض لأنه لهم شخصيتهم الخاصة، عليك فقط أن تساعدهم على النمو وتساعدهم على التفكير، تحاول أن تصادقهم ثم تترك لهم الحبل على الغارب كما قيل. غدا شرط جديد. هو الشرط ان ما يبقاش في الاسئله الشخصيه او محرجه. نعم محمد علي. الشرط نور مع احمد مبدي. رمضان من زمن فات. نجم النجوم الرائعة نهى العلمي، ضيفة الحلقة المطربة التونسية الكبيرة نعمة، وقدم هذه الحلقة زينب عبد الرحمن. صوت العرب من القاهرة. نجوم النجوم العالمي. تقدم هذه الحلقة زينب عبد الرحمن. السيدة الفنانة نعمة، وأنت نجمة في مجال الغناء، مين نجمك المفضل في المسرح؟ في المسرح يعجبني عادل إمام. ليه اخترتي عادل إمام؟ خاطر قادر يضحك المتفرجين اللي يتفرجوا فيه. معظم فنانين الكوميديا بيضحكوا المتفرجين، ولكن أنا يعجبني ياسر عادل الإمام على خاطر يخلي المتفرج يضحك من قلبه. نقول نجمك المفضل في الغناء. النجم المفضل في الغناء هي ليلى مراد. هو في الحقيقة عندي عدة مطربين ومطربات، ولكن المطربة هذه بالأخص كما يقولوا فتحت عيني على صوتها. كان صوتها مؤثر لي، كان صوتها رقيق ويدخل يعني بسرعة في القلب. وأنا كنت أول ما بديت نحس بالفن سمعت صوت ليلى مراد وعجبت به، ولتوا نحبها ونقدرها ونعزها. مين نجمك المفضل في السينما؟ هي فاتن حمامة. تعجبني كي فاتن حمامة كي تمثل في السينما، تمثل طبيعية، ما تخليكش تشعر اللي هي قاعدة تمثل، تخليك تحس بروحك اللي في الواقع، تعيش في الواقع في الدور، في كل دور اللي تاخده فاتن حمامة تحس معاها اللي هي قاعدة تعيشك معاها في الواقع يعني. طيب أي الأدوار اللي يعني حسيتي فيها زيادة عن غيرها بأن هو ده الدور اللي أقنعتك فيه فاتن حمامة بأنها طبيعية جدا جدا جدا؟ والله هي كانت رايعة في كل أفلامها اللي أنا شفتهم، كانت رايعة ومنجمش نتفكرهم لك، ولكن في كل فيلم من أفلام فاتن حمامة كانت مقتدرة ومرأة أصيلة في التمثيل، وتخليك كما قلت لك تعيش معها. الفنانة نعمة، باعتبارك نجمة في مجال الغناء، نسألك عن نجمك المفضل في مجال التلحين. في التلحين في الشرق يعجبني ياسر الله يرحمه رياض السنباتي. ايه اللي ميز ألحانه عندك وخلاه نجمك المفضل؟ الألحان بتاعه كلها تعجبني، حتى نفس الألحان اللي غناها هو بصوته أنا معجبة بها، مو على طريق السيدة أم كلثوم، الأغاني اللي أعطاها لأم كلثوم كانت رائعة وحلوة برشا، وتحسك في كل وقت من أوقاتك، في كل ساعات الفنان تبدأ مرة بين ظروف. في أغاني رياض السنباتي اللي أعطاهم المرحومة السيدة أم كلثوم تخليك تعيش في كل وقت من الأوقات اللي مرت عليك أي ظروف. ومع هذا الكل هي الأصالة في الألحان رياض الصنباطي، الأصالة الشرقية. تحس كي تسمع اللحن رياض الصنباطي تحس في روحك اللي انت في مصر، في الآرام، في في في كل حاجة في مصر. الفنانة نعمة نبهة الغناء في تونس، ارتباطك بالآلات الشرقية كبير، مين نجمك المفضل في العزف على آلة العود؟ فريد الأطرش. اخترتي ليه فريد الأطرش كنجمك المفضل في العزف على العود؟ أصيل فريد، كيعزف العود يحسك، يحسك بالنبرات اللي تخرج من قلبه، هي تدخل القلب الإنسان اللي يسمعه. الفنانة نعمة، مين نجمك أو نجمتك المفضلة في التلفزيون؟ عفيف شعيب تعجبني، هي كذلك زادة مؤثرة في التمثيل متاح، والتمثيل متاح طبيعي وتخليك يعني تحسك بوجودها في التلفزيون. كنتم مع نجوم النجوم. رمضان من زمن فات. أشك شريف عبد الوهاب، ضيف الحلقة مجد الصباحي، صوت العرب من القاهرة. يقول الإمام الغزالي: من لم يشك لم يبصر. ويقول ديكارت: أنا أشك إذا أنا موجود. واليوم يقول ضيفنا: أنا الحقيقة مش في طبيعتي الشك، وما بحبش أشك، لأن الشك بيتعب الإنسان، مش عاوز أتعب، فأفضل إني أنا لا أشك. مجدة الصباحي. أشك مع شريف عبد الوهاب. إذا مجدة، هناك حكمة تقول: حسن الظن ورطة وسوء الظن عصمة. هل تشكين في هذه المقولة أو لا تشكين؟ من الناس اللي تمل بي أحسن الظن وصدق الناس، ويمكن ده مش عارفة صح أو غلط، لأن دي طبيعتي. ما في الأول عمري ما أشك، يعني تمل لي أصدق الناس، لأن بتعامل مع الناس من خلال أخلاقي أنا وطباعي أنا وطريقتي أنا، فعندما أصدم برضو ما بتعلمش، برجع تاني أصدق كلام وده اللي تعودني. أنت شكين في المقولة التي تقول: إن الوجود إنما هو بالقوة. انسى الشك بالنسبة لي، أنا لا أشك. أنا أقول دايما العالم ليس عقلا، ما فيش عقل في العالم كله، وإن القوة بتغير الأشياء في لحظة، لكنها بتغيرها بعض الوقت وليس كل الوقت. وأيضا يقولون إن الحقيقة موجودة لكنها ضائعة وعسيرة المنال، هل تشكين أو لا تشكين؟ أنا لا أشك ده على طول. لا، أنت عارف الحقيقة إيه بقى؟ ساعات لما أنا بقول الحقيقة الناس بتضحك، لأني قلتها بتضحك، لأن أصبحت الحقيقة لا تقال، الناس بتغلفها أو بتخبيها أو ما بتقدرش تقولها، أنا عندكش الجرأة إنك تقولها، فلما تقولها بتضحك، فأصبحت الحقيقة بتضحك لما تقولها، لأنك قلتها. ومش متعودة ان الحقيقة تتقال، رغم كده لكن بتقوليها. بقولها بصدق وابنية سليمة بيروحوا داحكين. فبروح واقفة ثواني صمتة وقال لهم بتتحكوا لي. انا قلت الحقيقة اللي قلت غلط. سيدة مجدة، يعني ساتك عملتي قصة الدكتور يوسف ادريس نداها. هناك مقولة للدكتور يوسف ادريس من احدى قصصه، هنشوف هتشك فيها ولا لا. ايه هي؟ بيقول هناك نوبات من الحزن تأتي على هيئة ضحكات، هل تشكين او لا تشكين؟ لا انا ما اشكش ابدا. انا اصدق المقولة دي، اصدقها، لان احيانا من كثرة الحزن يبقى في سخرية فتضحك. فتضحك يعني الطير يرقص مذبوحا. ايوه من القلب. هناك مقولة للدكتور مصطفى محمود تقول: نحن نكاد أن نكون الآن في عصر المرأة وليس عصر الرجل. دي حقيقة، احنا في عصر المرأة. في عصر المرأة فعلا. طبعا، لأن في كمان حاجة هقولها لك عن المرأة. يا قائد المستقبل، كن شابا في تفكيرك، فإن النصر امرأة لا تحب الشيوخ. حلوة طبعا. يقول الشاعر: أنا وأنت مختلفان في كل شيء سوى الحب. لا طبعا، أنا أشك ولا أشك. نتنم مع بعض لأن في تناقض بين طباع وطباع مختلفين مع بعض، يجمعهم الحب دايما، بيقرب البعيد، وده بيعمل تنازلات، بالجانب الآخر بيعمل تنازلات، لأن هو الحب أقوى من أي تنازلات. الحب تضحية، في اللي يحب دايما بيضحي، إذا إذن في تضحية من الجانبين ممكن يقرب بين وجهتين النظر وبين الاختلاف ببعضه بين الحب. سيدة مجدة، هل تشكين في اختيار جمعية كتاب ونقاد السينما السيدة فاتن الحمامة أمانة القرن؟ معلش اعتذر عن الجواب عن هذا السؤال، وبحتفظ برأيي النفسي. أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. من هو الشخص اللي لو شكيتي فيه كأنك شكيتي في نفسك في ذاتك؟ أنا قلت لك قبل كده أن أنا ضعيفة في الشك، لا أشك بدون شك. غدا شك آخر وضيف جديد مع شريف عبد الوهاب. رمضان من زمن فات. وهذه مقاعد خالية. الرائعة نجوى أبو النجا، وضيف الحلقة سعد أرتش. صوت العرب من القاهرة يدعوكم إلى مقاعد خالية. مع حاتم نصر فريد ونجوى أبو النجا. سعد أرتش. الفنان سعد أردش أمامك عدد من المقاعد الخالية، والمطلوب أن تجلس على واحد منها فقط: مقعد محافظ البنك المركزي، مقعد سفير لمصر في الأمم المتحدة، مقعد رئيس اتحاد الكتاب. والله أنا أفضل أمثل مصر في الأمم المتحدة. لماذا؟ لأنه مصر تظل في حاجة إلى أصوات تجسد قيمتها الحقيقية أمام المجتمع الدولي، لا من خلال الاقتصاد والسياسة فقط، ولكن من خلال الفن والثقافة والأدب، وهي محاور الحضارة الإنسانية الحقيقية. الفنان سعد أردش، المطلوب اختيار ثلاثة معاونين لك في موقعك الجديد، من تختار؟ في هذه الحالة يعني ومع الاعتذار للأسماء الكبيرة اللي هختارها ولخبراتها العلمية والثقافية، والمسألة طبعا في النهاية مسألة تعاون، هنعمل مجتمع يحمل صوت مصر، بختار أستاذنا الدكتور زكي نجيب محمود وأستاذنا الدكتور محمد حسن الزيات وأستاذنا الدكتور ثروت عكاشة. الفنان سعد أردش، وأنت جالس على هذا المقعد الجديد عودك الحنين للمسرح، من تدعو لشغل المقاعد الأمامية في أول عرض مسرحي لسعد أردش؟ أدعو أمهات مصر اللائي صنعنا هذه الأجيال المتتالية من المكافحين في سبيل مجد مصر وتطور مصر إلى الأمام. الفنان سعد أردش، دخلت أحد الأماكن العامة فوجدت عددا من المقاعد الخالية، الأول إلى جوار الفنان جورج أبيض، والثاني إلى جوار الفنان زكي طليمات، والثالث إلى جوار الفنان عبد المنعم مدبولي، ما المقعد الذي تجلس عليه فورا؟ والله هو كل من الفنانين المبدعين الثلاثة له قدر عظيم جدا في بناء وتطوير الفن المصري والمسرح المصري. المطلوب اختيار مقعد واحد فقط، زكي طليمات. لماذا؟ لأنه أستاذي الذي علمني من البداية إلى النهاية أولا، ولأنه صاحب أعظم نهضة علمية في المسرح المصري وفي المسرح العربي. الفنان سعد أردش، إذا انطلقت الآن في رحلة عبر الزمن، من الشخصية التي تود أن تلتقي بها وماذا تقول لهذه الشخصية؟ أود كثيرا أن ألتقي بالفنان المبدع العظيم المعجزة سيد درويش. الفنان سعد أردش، أمامك الآن ساعة واحدة لكي تجلس مع سيد درويش، ماذا تقول لسيد درويش؟ سأسأله أولا كيف استطعت دون تحصيل علمي ودون دراسة علمية منظمة أن تضع هذا الأساس المعجز العظيم للموسيقى الشعبية المصرية التي تظل تفرض نفسها على المغني والمستمع ليس فقط في مصر ولكن في العالم العربي بل في العالم كله؟ وماذا كنت ستفعل إذا تحققت أمنيتك وسافرت إلى إيطاليا لتبدأ دراستك العلمية؟ الفنان سعد أردش، المطلوب أن تختار مقاعد أخرى للشخصيات التالية: الأستاذ نبيل الألفي، كرسي القضاء. لماذا؟ لأنه على درجة من منطقة الأمور في إطار علمي لازمة لكرسي القضاء. الأستاذ جلال الشرقاوي، كرسي وزير الاقتصاد، لأنه استطاع أن يوازن بجدارة وبذكاء عظيم بين الاقتصاد في المسرح والعلم في المسرح. أخيرا، ما المقعد الذي كان يتمنى أن يجلس عليه الفنان سعد أردش لو لم يجلس على مقعد الفنان؟ مقعد الفنان دائما، لأنه من وجهة نظري لا بديل للفن. مقاعد خالية. مع حاتم نصر فريد ونجوى أبو النجا. رمضان من زمن فات. رمضان من زمن فات مع عبير ظلام.